فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة من غير عذر هل يكون محرما؟ نعم، ما هو مضطر هذا. إذا وخر الصلاة إلى وقت الضرورة وما عنده ضرورة حرام عليه هذا. نعم.